بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 73 بعد 100 من شرح ألفية الإمام السيوطي عقود الجمان في علم المعاني والبيان. التضمين. قال الناظم: ومنه تضمين بأن يضمنا من شعر غيره وأن يبينا، ذلك إن يشتهر عند أولي بلاغة والحسن فيه أن يلي، لنكتة ليست هناك ثم لا، يضر تغيير فبيت كملا، سم استعانة وللمصراع، فدونه بالرف والإيداع، قلت فإن من نظمه قد جعله فذاك تفصيل بصاد مهملة. التضمين أن يضمن الشاعر شعره شيئا من شعر غيره، مع التنبيه على ذلك لئلا يتهم بالأخذ والسرقة. قال ابن أبي الإصبع: إذا الوهم أبدى لي لماها وثغرها، تذكرت ما بين العذيب وبارقي، ويذكروني من قدها ومدامعي، مجر عوالينا ومجرى السوابق. الشطران الثانيان مطلع قصيدة للمتنبي يمدح بها سيف الدولة. ومما ورد فيه التنبيه قول الحريري: على أني سأنشد عند بيعي، أضاعوني وأي فتى أضاع. ضمن الشطر الثاني من قول العرجي. وتضمين البيت كاملا يسمى استعانة، لأنه استعان بشعر غيره. وتضمين شطر فما دونه يسمى رفوا وإيداعا، لأنه رفع شعره بشعر غيره وأودعه إياه. هناك نوع يشبه التضمين يسمى التفصيل، وهو أن يضمن شعره مصراعا من نظم له سابق، وحسنه التمهيد له والتوطئة، وصرفه عن ذلك المعنى الذي وضع له أولا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.